بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن أي شيء كان، سواء أمسك عن طعام أو شراب أو كلام. قال الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجم. خير صيام يعني ممسكة، وخير غير صائمة يعني غير ممسكة. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان أحد أركان الإسلام ومباليه العظام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد أجمع المسلمون على فرضية الصوم إجماعًا قطعيًا معلومًا بالضرورة من الدين، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، ومن تركه تهاوناً وكسلاً فهو على خطر. وصيام رمضان مر بمرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، بمعنى أن الإنسان يخير إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى أن قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. والمرحلة الثانية تعين الصيام، بمعنى وجوب الصيام عينا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتي فعل، حتى أنزل الله عز وجل الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصوم رمضان مع كونه فرضاً بل ركناً من أركان الإسلام، إلا أن فيه فضلاً عظيماً وثواباً جزيلاً. فمن فضائله أن الله عز وجل افترضه على جميع الأمم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه فريضة عظيمة وعبادة جليلة ما افترضه الله عز وجل على جميع الأمم. ومن فضائل الصيام أيضا أنه سبب للتقوى، وتقوى الله عز وجل هي القيام بطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فهو سبب للتقوى كما قال عز وجل: لعلكم تتقون، لأن الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن ارتكاب المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام وأن يدعوا الشراب، بل أراد منهم أمراً فوق ذلك وهو تحقيق التقوى. من فضائل الصيام أيضاً أنه سبب لمغفرة الذنوب، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله واحتسابا لثوابه وأجره، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن جزاءه أن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يجزي الله عز وجل الصائم أجره بغير حساب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ومن فضائل الصوم أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بالصيام طاعة لله عز وجل رجاء لثوابه، وصبرا عن معصية الله لأنه يمنع نفسه من المحرم خوفا من عقاب الله، وصبرا على الأقدار المؤلمة لأن الصائم يناله حال الصوم الجوع والعطش والظمأ، ومع ذلك يصبر محتسبا الأجر عند الله. وإذا كان الصيام قد جمع أو استجمع أنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائله أيضا أنه يشفع للعبد يوم القيامة فيكون شفيعا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، فيشفعان. فصيام رمضان فيه هذه الفضائل وغيرها. أما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ففيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم الإنسان صيام رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فهذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأن في ذلك مخالفة للحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي قد علق صيام رمضان برؤية هلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. ولأن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يضعف الإنسان عن صوم رمضان، فيدخل عليه رمضان وقد أصابه شيء من الضعف ومن الخور. ولأن تقدم رمضان أيضا بصوم يوم أو يومين قد يفعله الإنسان على سبيل الاحتياط، فيكون داخلا في التنطع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولأن الشرع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل، فلأجل أن لا يحصل الخلط والجمع بين الفرض والنفل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ويستثنى من ذلك، قال: إلا رجل كان يصوم صوما أو فليصوم، يعني من كانت عادته أن يصوم صوما فإنه لا بأس أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، سواء كان ذلك قبل النصف أم بعده. فلو فرض أن شخصا يصوم شعبان أو أكثر فلا حرج عليه أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أو جرت عادته بأن يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس بذلك. فالمنهي عنه أن يكون تقدمه لرمضان من باب الاحتياط للعبادة، فحينئذ يكون داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.